من الوجدان قريب اسمع برسول الله فهو لهذا القلب طبيب اسمعني برسول الله فهو لهذا القلب طبيب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حضرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. تعالوا بنا نقرأ: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. نحب الحبيب صلى الله عليه وسلم لمحبة الله له، أما قال الحق: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم. أما قال الحق: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، لقد أحبه الحق محبة تفوق كل وصف. لهذا نحب لمحبة الله. وتعالوا نشوف محبة الله لرسوله. نظر إلى حبيبه الذي رباه، كان عائلا فأغناه، كان يتيما فأواه، كان ضالا فهداه. نظر إلى حبيبه وقد جمع غايات كمالات الصفات، فامتدحه وزكى عقله: ما ضل صاحبكم وما غوى، وطهر فؤاده: ما كذب الفؤاد ما رأى، وطهر لسانه: ما ينطق عن الهوى، وطهر بصره: ما زاغ البصر وما طغى، وكرم وجهه: قد نرى تقلب وجهك، وشرح صدره: ألم نشرح لك صدرك، وذكر البلد الذي ولد فيها بل وأقسم به في قرآن يتلى: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. وامتدح أهل بيته: نساء يا نساء النبي فسمى كأحد النساء. قال عنه أنه رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، سماها رحمة، وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى، سماه محمد. وفي القرآن الكريم سورة كاملة باسم سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وسماه أحمد، سماه يتيم، سماه طه، سماه النور: لقد جاءكم من الله نور وكتاب دين. وسماه السراج المنير: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. زكاه كل، قال له: إنك لعلى خلق عظيم. كل هذه المحامد والسجايا في الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اختاره الحق ليكون مبلغا للرسالة، اصطفاه لهذا العمل العظيم، وهو اليتيم الذي لم يتجرع شقاء الكفر من قريب ولا معلم، وهو الأمي نسبة لأمه أي على الفطرة، إذ لم يستق علما لا شرقيا ولا غربيا، وإنما استقاه من خالقه مباشرة، لأنه لا يريد أن يقال: حضرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أخذ العلم من ثقافة أو حضارة سابقة. وعندما يقول له الحق: اقرأ، فهذا لا يعني أن الحق، معاذ الله، أنه لا يعرف أنه لا يقرأ، وإنما ليحرك سجونه ويتوجه بكله وبكليته إلى الله سبحانه وتعالى، لينصت متعلما مشاهدا معايشا ما يفوق الزمان وحدود المكان. وعندما يقول ما أنا بقارئ وهو حقا لم يكن قارئ ولم يكن لديه علم حتى بالحرف ولا رسم الحرف ولا شكل الكلمة وليس لديه محفوظ أديب، لم يكن شاعر ولم يكن خطيب، ولكنه أخذ مباشرة من نور الله أراده الحق أميا لكي تتناسب هذه النقاوة مع العلم الدني الذي سيتلقاه من ربه، عطاء قادم من السماء بقراءة جديدة للكون والحياة والإنسان، قراءة تتجدد وتحدث تلقائيا. اعتاد الحديث صلى الله عليه وسلم وبدون أن يعلمه أحد، ولكن كان هناك إعدالا ربانيا أن يخرج إلى غار حراء يصعد الجبل يتعبد هناك ثم ينظر إلى الكعبة، فجمع إلى جانب صفاء الحلوة التفكر الارتقائي ثم النظر إلى الكعبة، والمعلوم أن النظر إلى الكعبة عبادة. استطاع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذه المؤهلات التي بدورها تزجي أنوار الفطرة أن يتواصل، فكان هذا الاختيار للبلاغ العظيم لكل ما يحمل للإنسانية الخير والراحة والطمأنينة. السلام عليك يا حبيبي يا رسول الله، السلام عليك يا خير خلق الله، السلام عليك في الأرض الطيبة في المدينة المنورة، السلام عليك في الروضة الشريفة في الحجرة الشريفة، السلام عليك وكأني أراك ترد علي السلام. وإلى لقاء في صحبة الحبيب صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ربي يا خير مدير، أنت من الوجدان قريب، اجمعني برسول الله فهو لهذا القلب طبيب، اجمعني برسول الله فهو لهذا القلب طبيب. أبحث عن طيف الهادي، أتعلم بالإنشاد، أبحث عن طيف الهادي، أتعلم قد ملأ الوجد فؤاده، إن رسول الله حبيب.